الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم الصبر على العلم والعمل. ونسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وعلى العلم، وأن يوصي بعضنا بعضا بالحق، وأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر. هذه الرسالة 13 من رسائل تقريب علم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وهذه الرسالة يعد من أهم الرسائل التي سنلقاها، لأنها خاصة بالمنهج، منهج كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأخطر ما في هذه الأمور هو قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر كما في الصحيحين أمر الحوض، حوضه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعلنا والديه، قال: إنه لا يزاد أناس من أمتي، فيقول: أي رب أمتي؟ فيقول: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا بعدا لمن بدل وغير. قال الإمام القاضي معلقا وكذا النووي رحمة الله عليه: وهذا إن لم يوجد دليل في قبح البدعة إلا هذا الدليل لكفى به قبحا، لكفى بهذه البدعة قبحا. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ الحديث، قال: إنه لا يزاد أناس عن حوضي من أمتي. طيب السؤال هنا: كيف يعرف النبي أمته في نفس الحديث؟ قالوا: أو تعرفنا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، من آثار الوضوء. صحيح. إذا رقم واحد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هؤلاء من أمتي، إذا علمهم من علامات الوضوء، إذا هؤلاء يصلون. صحيح الكلام. طيب مع أنهم من أمته، اثنين، مع أنهم يصلون ومع ذلك يزادون عن الحوض، معنى كلمة يزادون يعني يطردون، يطردون. لذلك مثلا كان الواحد لو عنده حوض ماء هو اللي بيشرب منه الإبل بتاعته، عنده 5 جمال مثلا بيشربوا من الحوض بتاعه ده، لو جت جمال حد تاني فهنا بيعمل ايه؟ بيدفعهم ليه؟ عشان يروحوا الحوض بتاع صاحبهم. هو ده معنى كلمة لا يزاد أناس من أمتي، يعني يدفعون. فمعنى ذلك أن الملائكة تدفع أناس عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما العلة؟ يبقى ما العلة من أن هؤلاء القوم مصلون متوضئون يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حينما جاءوا إلى الحوض يدفعوا؟ هذا أخطر موقف يوم القيامة. تظن إن خلاص رايح إلى أمان، ثم فجأة يجد المرء نفسه، نسأل الله العافية، يدفع عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما السبب؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف، ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يقول: يا ربي أمتي، إنهم أناس من أمتي. يعني ما العلة؟ فيقال: يا محمد. يقال هنا: هل الكلام من الله أم من الملائكة؟ يقال: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن العلة من بعدهم عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهو الحدث، وقال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو من أحدث، في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. بعدك، لاحظ كلمة بعدك. إذن هؤلاء لم يكونوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وصل هذا؟ لم يكونوا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ليه مش من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ لو واحد شيعي قاعد مثلا، ليه مش من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان الله عز وجل زكى اصحابه. وصل هذا؟ اثنين، لان الله عينهم بالجنه وهم احياء. صحيح هذا؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد. في الاخر اللي أسلم قبل الفتح وبعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الجنة والزيادة رؤية الله، حديث الترمذي. وصل هذا الكلام؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لما علم النبي عليه الصلاة أن هؤلاء أحدثوا وغيروا وبدلوا، قال سحقا، قال بعدا. لمن بدل؟ لمن بدل وغير. أخطر حديث تحفظه للبدعة الحديث ده، أخطر حديث ممكن تعرفه وتقرأه هذا الحديث. وصل هذا؟ يبقى تلاحظ إن الناس دي كانت على وضوء وعلى صلاة. صحيح الكلام؟ لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ما عرفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهم من أمتي. ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء أحدثوا بعده. أخطر حديث تلقاه في البدعة مثل هذا الأمر. لذلك نسأل الله عز وجل أن يعلمنا السنة، وأن يرزقنا العمل بها، وأن يثبتنا عليها حتى ننزل إلى قبورنا ونلقاه سبحانه وتعالى. وصل هذا الكلام؟ في هذه الرسالة للشيخ الإسلام ابن تيمية جمعت لك من كلامه كالعادة في هذا المشروع، ألا وهو الأمر في الفرقة والجماعات المخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. انتبه أولا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ورسوله. في فرق بين اسم الفرقة واسم الجماعة، لعلك أول مرة تسمع الكلام ده يا شيخ أحمد. ابن تيمية ما يسميش المعتزلة جماعة ولا الأشعرية جماعة ولا الجهمية جماعة، وإنما يسميهم بالاسم الشرعي الفرقة. كلمة الجماعة في النصوص ما تأتي إلا لما كان عليه النبي وأصحابه. انظر معي، الأصل في هذا الكلام كان دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدعو إلى النطق بالمصطلحات الشرعية والإعراض عن مصطلحات ما دون ذلك. وصل كده؟ ده الأصل، ده الأصل. انظر معي مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. ما قال؟ خلاص كده كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة. وصل كده؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففسر النبي الجماعة بما كان عليه هو وأصحابه. وفي رواية ثالثة قالوا من هي؟ قال الجماعة. قالوا من هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كلمة ما أنا عليه اليوم اللي أنت بتدرسه طول عمرك في طلب العلم إلى أن تصل قبرك، اللي هو اللي بندرسه في علم الأصول: السنة القولية، الفعلية، التقريرية، الترقية. ما أنا عليه الإيه؟ اليوم وأصحابي. خلاص كده؟ من فارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. أي جماعة؟ تبليغ، إخوان، جماعة إسلامية، جماعة الجهاد، جماعة داعش، أي جماعة. كل هذه الأمور لم تكن موجودة في زمانه، لأنه قال ما أنا عليه اليوم. افهم هذا البحث أولا، ما أنا عليه اليوم. وصل؟ إذن قال ما أنا عليه اليوم، إذن ينبغي أن تفهم ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا تفهمه ولن تفهمه إلا أن تتعلم علم الأصول. من أركان السنة الأربعة: القول والفعل والتقرير والترك. واحنا لسه بترك ان شاء الله في الجمعه القادمه باذن الله. وصل كده كلام؟ طيب، يبقى من فارق الجماعه، ايما نص ستجد فيه كلمه الجماعه المقصود بها ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. لماذا؟ لانهم يجتمعون على مصادر التلقي، الكتاب والسنه، ونحن نجتمع على الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم. وصل كده؟ يبقى فهمنا ما معنى كلمة الجماعة هنا في النصوص، أي ما كان يجتمعون على مصادر التلقي، كتاب الله صحيح، اثنين السنة الصحيحة، ثلاثة ما كان عليه أصحابه. والثلاثة دول لازم عشان تعرفهم تدرس علم الأصول بما يسمى بمصادر التلقي. وصل كده الكلام؟ كويس. يبقى هذه النصوص تجدها في الايه؟ في الجماعه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هتلاقي النصوص في هذه الجماعه. لما تيجي عند الفرق المخالفه لما كان عليه النبي واصحابه واحدثت بعده، ان الذين فرقوا دينهم فلتعتزل تلك الجماعات، ما قال لحذيفة ذلك، وإنما قال له فلتعتزل تلك الفرق. وصل؟ فسماها فرقة، سماها فرقة، ما سماها جماعة. المغزى من ذلك سنعرف إن شاء الله. مفهوم هذا الكلام؟ إذن المصطلح الشرعي، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. قال مجاهد الذي أخذ التفسير عن ابن عباس، قال هذه الآية في أهل البدع فرقوا دينهم. قال النبي الحذيفة في صحيح مسلم فلتعتزل تلك الفرق. وصل كده؟ يبقى جماعة التبليغ اسمها فرقة التبليغ. وصل؟ فرقة الإخوان، فرقة داعش، فرقة كذا، فرقة كذا. لماذا؟ الفرقة إنما أتت من الفرقة لأنها فارقت الجماعة الأولى. وصل الكلام؟ الفرقة تسمى فرقة من الفرقة لأنها فارقت الجماعة الأولى. كأنك جئت مثلا بدائرة كبيرة كده، خلاص؟ هذه الجماعة الأولى بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، جماعة المسلمين. الأصل أن هؤلاء أخذوا دايرة كده لوحدهم ففارقوا الإيه؟ فارقوا الجماعة. الله عنك، جزاك الله خير. إذن المصطلح البحث هذا، المصطلح الشرعي لهذه الجماعات تسمى بإيه؟ تسمى بفرقة. وصل كده؟ كلمة الجماعة إنما جاءت في مقام المدح لما كان عليه النبي وأصحابه. اثنين، بعض أهل العلم تجاوز في كلمة الجماعة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة كذا، لأنهم يجتمعون على هذه البدعة، هذه البدعة. وصل كده الكلام؟ لكن إن قلت بهذا المصطلح فإنما هي جماعة أيضا مبتدعة، لأنهم اجتمعوا يا شيخ أحمد على إيه؟ خليك معاي، ركز معاي شوي. يبقى الجماعة هنا، ما الفرق بين كلمة الجماعة والفرقة؟ ولماذا سميت الفرقة فرقة؟ لأنها فارقت الجماعة الأولى. والنصوص التي جاءت في الجماعة، أنت بتسمع جماعات المبتدعة يجي يقول مثلا ايه لواحد خرج من عندهم مثلا، فيجي يقول له ايه من فارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. اذا انزل النصوص التي في الجماعة الصحابة رضي الله عنهم الذين المفترض ان تجتمع معهم انت بقلبك على ما كانوا عليه، وان افترقت عنهم بالابدان صحيح، لكن اجتمعت معهم بالايه؟ بالقلب. وصل كده كلام؟ فيقول لك انزل النصوص اللي في الجماعه على الايه؟ على جماعته هو. وصل كده الكلام؟ مع ان هذا حمق في الاستدلال، لان النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال هذا الكلام انما قاله على ما كان عليه هو واصحابه، لانكم لم تكونوا موجودين اصلا، انتم جدد محدثون. وصل كده الكلام؟ يبقى المبحث الاول في الاسم، في الفرق بين الجماعه و والفرق بين الجماعه والفرقه، والمصطلح الشرعي ان يسمون ب باسم الفرقه. لماذا؟ لان الفرقه من الفرقه التي فارقت الجماعه الايه؟ الجماعه الاولى. طيب هذا يوصلنا الى المبحث الثاني، بما فارقت هذه الفرق الجماعه الاولى فلماذا سميت فرقه؟ وصل. ايما فرقه حتى تفارق الجماعة الأولى وتفترق عنها لابد أن تفترق عنها بعدة أمور، لابد أن تفترق عنها ولو بأصل من أصولهم، أن يفارقوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بإيه؟ بأصل واحد، ويمضوا هم ويجتمعوا عليه. وصل هذا الكلام؟ بأصل أو أكثر، فيحدثوا أصول فيجتمعوا عليها، فهم صاروا جماعة على ما أصلوا، وصاروا فرقة على ما فارقوا به الجماعة الأولى. الكلام منتظم؟ وصل كده الكلام؟ إذن اسمهم جماعة من وجه، واسمهم فرقة من وجه آخر. فاسمهم جماعة من وجه لأنهم أصلوا أصولا كما يؤصل التبليغ أصول، فيقول لك احنا عندنا اصول واصول شرعيه، لا اله الا الله. اثنين، الذكر، صح كده كلام؟ الصلاه ذات الخشوع والخضوع، هو ده حرام؟ نقول له نفس الاصول عند المعتزله برضو، صح كده كلام؟ التوحيد، هو حد يكره توحيد؟ العدل، حد يكره العدل؟ الامر معروف والنهي عن المنكر، حد يكرهها؟ لكن الخمسة أصول اللي عند المعتزلة مع إن الألفاظ هذه لازم تكون شرعية حتى يجذب الجاهل ليها، لكن إذا دخلت تحت كل كلمة من دول تجد معنى يفارقون به الجماعة الأولى. إذن وإن كان المصطلح شرعيا ولكن مرادهم غير شرعي، وهذا أصل من أصول من يا شيخ أحمد؟ إبليس. إبليس صحيح ولا لا؟ أصل من أصول إبليس. فإبليس حينما أراد أن يغوي آدم وزوجه قال هل أدلكم على شجرة الخلد، صحيح كده، وملك لا يبلى، فأراد هنا أن يغرهم ويجرهم إلى المعصية بألفاظ محببة زي الربا فوائد مثلا، زي الخمر حاجة تفوق، زي الحشيش تظبط الدماغ. هي بتظبط الدماغ؟ وصل كده كلام؟ تعالى خرجك من الايه؟ من اللي انت فيه. ليه يروح مشربه مثلا مخدرات ولا حاجة؟ فلا بد ان يدخلك في باطل تحت مصطلحات محببة. وصل. اذا رقم واحد حتى لا ننسى، تكلمنا في الفرق بين الجماعة، والجماعة مصطلح شرعي، والفرقة مصطلح شرعي لأي جماعة مبتدعة، وإن سميتها جماعة وهي جماعة مبتدعة لأنهم اجتمعوا على أصول، وضعوا أصولا اجتمعوا إيه؟ اجتمعوا عليها. فلماذا سموا فرقة؟ لأنهم فارقوا الجماعة الأولى. وصل كده الكلام؟ طيب يبقى فارقوا بها. اثنين، فارقوا الجماعة الأولى بالطاعة وليس التطوع. أيما فرقة يا شيخ رضا لازم يكون عندها طاعة، أما الجماعة الأولى يكون عندها طاعة لكن لمن؟ وعندهم تطوع لكن لمن؟ انتبه، أنا والشيخ محمد، الشيخ عمرو، الشيخ محمود، خلاص كده مسكنا المسجد. انتبه، انا يا جماعه عليا غسيل المسجد، مسيح الحمامات، وهمسح الحمامات وهمسح المسجد وانضفه. وانت يا شيخ محمود؟ انا اللي هقوم بالخطابه. وانت يا شيخ محمد؟ والله انا اللي هقوم اجيب مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان واتصل بيهم والكلام ده كله. طب تمام كده يا جماعه؟ تمام. وانت يا شيخ رضا؟ والله انا اللي ايه ماسك مفتاح المسجد، وادي وشي لو المسجد اتفتح. خلاص كده انا اللي هفتح لكم المسجد. طب تمام يا جماعه. ها يا رضا فتحت المسجد؟ اه. شيخ محمد ايه الاخبار؟ اه الشيخ جاي في السكه. آه شيخ محمود؟ ايوه يا شيخ سامح، نظفت المسجد والدنيا حلوه. اه خلاص الحمد لله رب العالمين. وانت يا شيخ محمود؟ خلاص انا الخطبه بتاعتي بكره. دي اسمها ايه؟ تطوع ومعاونه على الخير والبر والتقوى. صح الكلام كده؟ الاعمال لا تتم الا بذلك. صحيح ولا لا؟ هذا هو معنى وتعاونوا على البر والتقوى. الفرق ما عندهم تطاوع وإنما عندهم طاعة. يعني ما معنى الطاعة؟ الطاعة أن يكون هناك مقدم، خلاص كده، قيم. يعني إيه قيم؟ اللي هو بيسموه الأمير. لازم قيم واضع أصولا، خلاص كده، يأمر ومن تحته لا يفكر فيستجيب. هل هذا الكلام موافق للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل مخالف للشرع؟ هذا ليس هو الشأن، لأن هذا القيم اعتقادي فيه أنه لا يتكلم إلا بما يوافق الشرع. واصل كده الكلام؟ اعتقاده فيه هكذا. فهناك طاعة، أمر، ومن تحته ينفذ، ومن تحت الذي تحته ينفذ. وصل؟ هذه تكون في جماعة المسلمين لإمام المسلمين لولي الأمر. صحيح ولا لا؟ هذه تثبت لمن؟ لولي الأمر المسلمين. إذن المسلمون ليس عندهم إلا ولي أمر واحد، صحيح؟ يأمر بالأمر. حتى الأمر الذي يأمره إذا كان فيه مخالفة للشرع لا يجوز لي أن أفعله. أما إذا أمرني بما ليس فيه مخالفة للشرع فالأصل أن أنفذ، لأن النبي أمرني بذلك. إذا هنا في طاعة. إذا معنى ذلك إن الناس دي دخلوا أمير داخل أمير الدولة، وأتوا بأصول خارجة عن أصول الجماعة الأولى، وأتوا بأناس اجتمعوا عليها. إذا زي ما بيجي يقول لك مثلا إيه، دي دولة جوه الدولة. وصل كده كلام؟ هذه جماعة داخل جماعة، زي دولة جوه الدولة. إذا هؤلاء فارقوا إيه؟ جماعة المسلمين. وصل كده كلام ولا لا؟ إذا لابد عندهم من الطاعة. طيب يبقى دي الطاعة. زي مثلا هتلاقي في حزب النور اللي اسمها الدعوة السلفية في اسكندرية، هتلاقي مثلا في قيم ما بيسموش امير. ليه؟ ما هيقول لك اصل اللفظ ده لو الشيخ ربيع سمعه هيقول لك بس دي بقوا جماعه، فاحنا مش عايزين نقول كده. وصل؟ فلو قلنا امير يبقى زي امير التبليغ، زي امير الجماعه الاسلاميه، زي امير، لا بلاش، عشان ما حدش يتهمنا ان احنا ايه عملنا جماعه. فهنغير الاسم، بدل امير يبقى ايه قيم. فحطوا محمد اسماعيل مقدم قيم، ومن تحته مساعد القيم. واضح كده كلام؟ من تحته مساعد القيم. لكن الاسماء تغييرها لا يغير من الاحكام شيء. سميه قيم، سميه امير، سميه زعتر، سميه اي حاجه. ليس الغرض في الاسم، وانما الغرض في الهيئة والكيفية والعلة نفسها. العلة نفسها موجودة. وصل كده؟ فعندهم أيضا طاعة، عندهم طاعة. وصل كده كلام؟ فيجي بقى هذا الحزب يضع أصولا، ويضع طاعة، ويضع أمير، ومن تحته ينفذ. وصل كده؟ ويحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم في ثلاثة على سفر فأمروا عليكم أحدكم. وصل كده؟ طيب هنمشي في الحديث. الحديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح، لكن رغم واحد لا يستلزم من صحة الحديث صحة الاستدلال، ده رقم واحد. رقم اتنين، تفتكروا لما عملنا دورات كثيرة في قاعدة أصل كل إشكال على وجه الأرض الجمع بين مختلفين والتفريق بين متماثلين؟ كويس جدا، تعال نجيب الحديث. أولا هنا في سفر، صح كده كلام؟ وإحنا كلامنا الآن في إيه؟ في الحضر دلوقتي، صح كده كلام؟ وأحكام السفر تختلف عن أحكام الحضر. إذا هذا أول شيء في الجمع بين مختلفين، صح كده الكلام؟ طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم في أيما شيء، إنما هي في أمور الدنيا، يا جماعة اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا، حضروا الأكل، مين اللي يحضر الشرب، مين اللي يحضر مش عارف إيه، فهذه في أمور الدنيا، كمثل من يفعل أيما شيء مثلا في شركة، أي شركة عموما، في مدير، في مساعد المدير، في كذا، هذه في أمور الدنيا، وأمور الدنيا الأصل فيها، وإنما كلامنا الآن في أمور الدين. وصل كده كلام؟ لكن لابد لكل مبتدع أن يحتج على بدعته بإيه يا شيخ صابر؟ بدليل. هنام؟ بقول إيه أنا طيب؟ ها؟ بقول إيه أنا؟ احتجوا بإيه طيب؟ إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم، صح الكلام كده؟ كويس، أنت بتقول له إيه؟ الحديث صحيح لكن لا يستلزم منه صحة الاستدلال. ليه؟ لكذا وكذا وكذا. وصل؟ إذن فارقوا الجماعة لوجود عندهم الطاعة، لوجود أصول يمضون إيه؟ يمضون عليها. وصل كده الكلام؟ لذلك مثلا من أمور الطاعة، إذا نظرت إلى جماعة التبليغ، طيب عند الخروج هنخرج النهاردة، لابد أن يصدر الأمر إن إحنا هنروح للمسجد الفلاني، إذا من تحت يقول أدي واحد. رقم اتنين، المسجد ده أو الخروج عموما أدناه كم يوم؟ ثلاثة أيام، صح كده كلام؟ طيب هل في خمس أيام؟ في خمس أيام؟ ما نزلش. في أربعة أيام؟ ما نزلش، صح كده كلام؟ كويس جدا. إذا قال لك يا شيخ محمود ما الفارق بين إن إحنا رحنا المسجد قعدنا ثلاثة أيام وإن أنت عملت دورة ثلاثة أيام؟ انتبه انتبه. أوه يعني إيه؟ مش فاهم أنا، أنا راجل مش فاهم. أنا مو أنا الثلاث أيام بتوعي، القاعدة إيه اللي قالها؟ يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. الأدق بقى شيخ رزق إيه؟ القصد والموافقة. كلامك صحيح كلامك صحيح، هنا أدق. فرق بين القصد والموافقة، أنا لو عملت دورة ثلاث أيام هذه جاءت موافقة، لأن ممكن أعملها أربعة وممكن أعملها أسبوع، صح كده كلام؟ وممكن أعملها يوم واحد، أخذها من الفجر كده لغاية العشاء، لكن أنت رقم واحد عملتها قصدا لأنها مبنية على أصول عندك لا تستطيع أن تغيرها، لكن إحنا نعرف نغير يوم الاثنين وثلاث الاثنين حد والاثنين، نغير يوم الدورة تعمل جمعة، عادي، لأنها موافقة تبع المصلحة، موافقة. وصل؟ أما ما عندك أنت عاملها قصد لأنها من أصولك التي وضعتها، صحيح؟ وإن أردت أن تعرف ذلك فرجل منهم يقول لأمير الجماعة عايزين بدل الثلاث أيام خمسة، خلاص؟ روح كده للجمعية الأساسية وقول لهم في المركز، مش الاسم، مركز الدعوة، وقول له عايزين نغير الثلاث أيام خمس أيام، وراح الاسم مش هيخرج، خلاص كده عايزين خمس أيام، يقول له إيه؟ مش هيقول له لأ فقط، لأ ده مطرود مش عاجبك بره، ليه؟ لأن فيه طاعة، وجب أن تلتزم بالأصول التي نحن وضعناها. وصل كده الكلام؟ لذلك يحتج هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وأرسل أبي موسى. الذي أرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو كان إمامهم. أنت برضو جمعت ما بين رقم اثنين، ما قال لهمش 3 أيام وترجعوا أو سنة ومش عارف إيه وترجعوا، 4 شهور وترجعوا. لا، رقم 3 إنما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله في رواية مسلم أن يوحدوا الله، في رواية 3 المسلم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنتوا ما بتعملوش دي أصلا. لذلك من جملة الأصول عدم الكلام في التوحيد والشرك، وإنما يجوز الكلام في التوحيد اللي هو الربوبية. صح كده الكلام؟ الذي هو الربوبية، مع أن الأصل في الكلام في الربوبية أن يوصلك إلى العبودية، هذا هو الأصل. تذكرون الكلام ده في رسالة شيخ الإسلام تيمية؟ وصل كده؟ يبقى هنا جاءت موافقة، وأما أنتم تفعلون إيه؟ طاعة وقصداً، دلالة على إن اللي أنتم عاملين واضعين أصول ومشين عليها. الأصول دي هي التي جعلتكم مفارقون لما كانت عليه الجماعة الأولى. يبقى هذا هو الفارق بين المصطلح، بين الجماعة وبين الإيه؟ وبين الفرقة. وصل؟ لا أريد أن أطيل عليكم، إحنا امبارح قعدنا حوالي قرابة 2 ساعة. قال رحمه الله: التفريق بين الأمة وامتحانها. هناك تلازم بين وضع الأصول للفرقة والامتحان بها، لابد، والامتحان بهذه الأصول. الامتحان قد يكون لفظي وقد يكون ضمني، بمعنى الدكتور خارج خلاص، إذا تكلمت الدكتور طلع مثلا وتكلم في شرك القبور، هذا ممنوع. صحيح؟ هذا ممنوع. إذا حينما أنت تكلمت يسمى امتحانا ضمنيا، يطردوك فورا من هذا. لما؟ لأنك خالفت أصولنا. خالفت إيه؟ خالفت أصولنا، فهذا امتحان ضمني أو امتحان، أو الامتحان اللفظي. إيه رأيك فينا؟ إيه رأيك في كذا؟ وإيه رأيك في أصولنا؟ وإيه رأيك في وإيه رأيك وإيه رأيك؟ فإذا أثنى عليهم كان حبيبهم طبيبهم، وإذا رد عليهم أو خالفهم فهو، انسى بقى قصة الأحباب دي، جماعة الأحباب والكلام ده والعنب اللي بيتفرق والموز والقصص دي، انساها بقى لما تيجي تخالفهم، انساها خالص. لما؟ خلاص، لأنهم لابد من الحزبية على الأصول، لابد من التحزب على، لازم من الطاعة، لابد من أصول يضعونها يفرقون بها يفترقون بها عن الجماعة الأولى، لابد أن يتحزبون على هذه الأصول اللي هي الولاء والبراء على هذه الأصول. أنت توالي عندك ولاء وبراء، صحيح؟ لابد، ما في إيمان إلا بولاء وبراء، لكن ولاء لمن؟ لمصادر التلقي. براء من؟ لكل من يخالف مصادر التلقي، ويستلزم من الولاء الحب، ويستلزم من البراء البغض. فإذا وليتهم أي محبتهم، إذا صارت المحبة للجماعة للفرقة وللأصول التي وضعوها، فهم يحبونك على أساس محبتك لأصولهم. وصل هذا الكلام؟ مع إن الأصل أنني أحبك لحبك لمصادر التلقي وللعمل بها ولتعلمها، هذا هو الأصل. لذلك تأتي كلمة التحزب. ما معنى الحزبية؟ عقد الولاء والبراء على الشيء، عقد الولاء والبراء على الشيء. ممكن يكون تتحزب لنفسك، تتحزب للفرقة دي نفسها، لأنك عقدت الولاء والمحبة لأصولهم ولأميرهم وبايعتهم. وهنا تأتي المسألة الأخرى، احنا ما زلنا في أصول أي فرقة، هذه أصول جامعة لأيما فرقة. لا بد لمن يدخل أيما فرقة أن يبايع. ما معنى البيعة؟ البيعة قسمين، بيعة ضمنية وبيعة لفظية. البيعة اللفظية زي ما بتسمع مثلا ايه، أبايعك على كذا وكذا وكذا، وأعهدك ألا أخالف كذا وإلى آخره، خلاص كده كلام. هل يسمى بيعة ايه شيخ عمال؟ بيعة لفظية. في بيعة ضمنية ما نطق لفظا وإنما أفعاله تنطق بالبيعة، لأن البدن لسان ثاني. إحنا عندنا حاجة اسمها لسان المقال ولسان الحال، صحيح كده؟ لذلك عندنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. أنت الآن في دعاء، دعاء اسمه دعاء عبادة، الذي يتكلم به حالك. حينما تأتي إلى الصلاة أنت في دعاء عبادة، كأن حالك يقول ويدعو اللهم تقبل مني هذا العمل. دعاء المسألة أن ترفع يديك يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، هذا دعاء. فدعاء المسألة بلسان، دعاء العبادة بلسان الحال، كأن الحال يخرج له لسان اللهم تقبل مني هذه الخطوات في طلب العلم، هذه الخطوات في الصلاة، هذه الخطوات في العمرة، هذه الخطوات في الحج. فكل أفعالك التعبدية بالجوارح دعاء عبادة، صح كده كلام؟ وكل ما تتكلم به بلسانك دعاء مسألة بلسان المقال، وصل؟ البيعة قد تكون بلسان الحال، ولسان الحال أحيانا يكون أشد من لسان المقال، يقاتل على الأصول التي على الفرقة، ويعاد إن شاء الله أبوه وأمه على أصول هذه الفرقة، وإذا أمره الأمير بأمر على رقبته يمشيه. لما؟ هذه بيعة ضمنية بلسان الحال، وإن لم تكن بلسان فالبيعة قسمان، بلسان الحال ولسان المقال، وصل؟ انت عارف حتى ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم يقول لك وأول من أحدث الحلف على البيعة الحجاج بن يوسف الثقفي، أحدث الحلف على الايه؟ على البيعة، مع انه هو الأمير خلاص. فيجي مثلا واحد يبقى محافظ مثلا فيبايعه، لأن البيعة للأمير ولولي الأمر بتكون برضو قسمين، صحيح كده؟ بيعة بالبدن وبيعة بالقلب. هو أنت شفت ولي الأمر؟ قعدت معاه، شربتوا مع بعض كوبايتين شاي وقلت له خلاص أنا بيعتك وأنت ولي أمري؟ لا، ولكن اعتقدت أن هذا إيه؟ ولي أمر المسلمين، خلاص الموضوع انتهى، عدلا كان أم جائرا، ده المعتقد وده اللي أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام، وصل كده كلام؟ وإما أن يجلس معه واحد فيبايعه على الإيه؟ على هذا الأمر، وأنه صار أميرا للبلد. الحجاج بن يوسف الثقفي بقى راح قال إيه؟ لازم تحلفه. أول من أحدث الحلف أقسم بالله علي الطلاق بالثلاثة. أنا مش بضحك، ده كان فعلا يعني ابن تيمية يقول لك وأول من أحدث الحلف بالطلاق على البيعة الحجاج بن يوسف الثقفي. عايز تبيعه؟ تقول له علي الطلاق بالثلاثة أنا مبيعك. شافعي ومالكي وحنبلي وابن حزم كمان، ما هو ده يتقال له كده. وصل كده الكلام؟ فكانت هذه البيعة إيه؟ بيعة مبتدعة، وصل كده كلام، مع أنها للأمير أمير البلد نفسها، فما بالك إذا كانت إلى من دونه. إذن البيعة إيه؟ قسمان، حتى لا أطيل، أنتم معايا في الموضوع؟ طيب معايا أنت؟ يبقى البيعة إيه؟ لا أنت البيعة إيه؟ قسمان، بإيه؟ بالقلب المعتقد، صح كده؟ لولي أمر المسلمين معتقد، وبالإيه؟ وباليد أن تعقد عليه، صح كده؟ مش تعقد عليه كده؟ لا يعني تعاهدوا يعني العقد بينكم. البيعة عند الفرق والجماعات المبتدعة بلسان الحال، ولا ده إيه ده؟ ده لسان الحال ولا لسان مقال؟ لسان مقال، صح كده؟ إن يقول لك تقول له إيه؟ انا بيعتك يا امرنا على مش عارف ايه، وعملت على عهدك على الا اخالف امرك وان امضي على اصول الجماعه والا افارق الجماعه والى اخره. ده اسمه بيعه لفظيه او بيعه ضمنيه. بقيت معانا اسمك ايه؟ بقيت معانا اسلام؟ اه خلاص بقيت معانا اسلام. اسلام بقى ايه؟ يجي في يوم مثلا يخالف. لا يبقى انت كده اسلام ايه؟ مش معانا. مش معانا ليه؟ خالف بلسان الحال ليس بلسان المقال. افهم هذه الامور. قال التفريق بين الامه، ده احنا لسه في اولها. التفريق بين الامه وامتحانها بما لم يامر الله به ولا رسول، مثل ان يقال للرجل انت شوكيلي او قرقنقا، مش قرفا قرقندي، فان هذه اسماء باطله ما انزل الله بها من السلطان. ايش محمد الشوكيلي والقرقندي؟ اسماء طيور دي، ها؟ دول كانت جماعات على شيخ الاسلام ابن تيميه. في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه كانت فرق، فرقه اسمها الشوكيليه وفرقه اسمها القرقنديه. خلاص كده؟ والاثنين ما بيتقوش بعض اصلا. ولا يجوز ان شوكيلي يتزوج من قرقنديه. دي قرقنديه حتى اسمها باين يا اخي. فهمني كده؟ اه نسال الله السلامه والعافيه. زي ما وصلوا في زمن من الازمنه لا يجوز ان يتزوج الشافعي من الحنفيه ولا الحنفيه من الشافعيه. مفهوم؟ ووصل الاحوال احيانا انه حتى بيكفر الحنفيه بعض الشافعيه. الشاهد فكان كلا الفرقتين في هذا الوقت يتشاجر مع بعضهم البعض، وكل واحد وضع له اصول وهناك طاعه. خلاص كده؟ وصار الناس يمتحنون بعضهم البعض بها. يعني قابل في المسجد ايمن، راح قابل احمد اول مره يشوف شوكيلي، لا قرقندي. يا عم ايه؟ لا انا قرقندي. قال لا يعني مش شوكيلي؟ لا بس طالما عرف ان انت شوكيلي وهو قرقندي، كل البغض وكل العداوه وكل الكره. ليه؟ لانك لست مثلنا، لست معنا، فاذا لم تكن معنا فانت ايه؟ فانت علينا، لانك لا تجتمع معنا على اصولنا. فان كنت شوكيليا خلاص تجتمع معنا على هذه الاصول فلك كل الولاء وكل الحب وكل النصره. اذا كنت بخلاف ذلك فلك كل البغض والبراء والعداوه. وصل هذا الكلام؟ ولا بد إن لم يصرح لك اللسان لابد أن تصرح ذلك البشرة. لابد. سميت البشرة بشرة لي لأن البشرة تظهر عليها. وصل كده؟ البشرة لو واحد كده إيه قابل الشيخ أيمن ومحمد كده، راح مقابل أيمن وفرحان كده ومستبشر، رضا يقول له ايه؟ يقول له شكلك كده بتحبه. طب انت عرفت منين؟ اه الوجه لا يخطئ. الوجه لا يخطئ كما قال علي بن المديني شيخ الامام البخاري، قال كل شيء تخفيه الا فلتات الوجه. الوش ده ما يعرفش يكذب ابدا. العين دي ما تعرفش تكذب ابدا. الله انت واضح كده انك بتحبه، واضح انه بيحبك و الى اخره. عرف منين؟ ما عرف بلسان المقال وانما بالوجه. فسميت البشره بشره لانها ايه؟ يظهر عليها الاستبشار الفرح، وكذا يظهر عليها الحزن. كذا يظهر عليها الحزن. لابد وان لم يصرح لك باللسان لابد ان يكون فيه من البغض في قلبه لك. لما؟ لمخالفته لما هو عليه. وصل كده كلام؟ ودي لها اصل تاني شيخ الاسلام ابن تيميه اتكلم فيه في اقتضاء الصراط المستقيم، لمخالفه اصحاب الجحيم. فان المشابهه في الظاهر لابد وان تستلزم المشابهه في الباطن. قال لك دي قاعده عامه، ما بيتكلمش دلوقتي لا دي قاعده عامة. يعني مثلا روح دول أوروبا، لو لقيت واحد مثلا بيتكلم عربي زيك مصري مش بقى جزائري ولا بتاع، لا مصري، هتعمل ايه؟ هتلاقي فيه حنين، هتلاقي فيه حنين ليه. وصل كده؟ لو في واحد جزائري وواحد مصري هتلاقي حنين لانه من اصل العرب، لكن المصري اشد. ليه؟ للمشابهة الظاهرة. عشان كده ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك المشاكلة الظاهرة توجب المشاكلة في الباطن. توجب المشاكلة؟ توجب المشاكلة في الباطن. فإذا تجد مثلا واحد من جماعة تبليغ، لو لقى واحد رابط العمامة بتاعته دي خلاص كده، ولابس نفس لبس والكلام ده كده، وقابله وانت معاه بس مش نفس العمامة ومش عارف ايه والكلام ده، ستجد من الاستبشار في وجهه له بخلافك هذا. فضلا بقى لو عرف ان انت مش تبعهم، مش معاهم، فضلا بقى لو عرف ان انت قاعد قاعده زي كده وتتعلم وبتعرف ايه الفرقه وايه الجماعه واللي انتوا الاصول اللي انتوا عليها هذه اصول مبتدعه و الى اخره. واصل كده؟ هنا تقوم قيامته. ليه؟ المشاكله في الظاهر توجب المشاكله، توجب المشاكله في الباطن. وهذا كلام عام، لا تجد سرب الحمام يمشي مع الغراب، ولا الغراب يمشي مع العصافير، ولا العصافير تلاقيها مع ابو قردان. لابد ان يشاكل كل طير ما يشاكله. دي قاعده كونيه، دي قاعده كونيه، صحيح؟ لذلك انت كلما رايت احد، اذا كنت انت في الباطن تحب مصادر التلقي، كلما رايت احد يتعلم مصادر التلقي او يعلمها او يحبها او يمضي عليها، حبك لي لأنك أحببته، لأنه يشاكلك في اتباع مصادر، في اتباع مصادر الطلاق. لذلك لا تجد رجل يبغض الرجل من أهل السنة وهو يمضي على مصادر الطلاق ويعرف ذلك إلا إذا كانت هناك إيه؟ مخالفة في الباطن. وصل كده؟ يبقى المشاكلة في الظاهر توجب المشاكلة، توجب المشاكلة في الباطن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد كان معه نافع وأبي الواحد، فعبد الله بن عمر بعد أن مضى قال: هذا الرجل يبغضني. قال: كيف عرفت؟ قال: لأنني أبغضه. وضحت؟ الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها. حديث لي قصة، حديث صحيح البخاري من حديث عائشة: سأل النبي عن امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة، هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعائشة: أين نزلت؟ قال: نزلت على فلانة مضحقة بني فلان. هي اللي هاجرت دي كان واضح ان في كل عيلة او قبيلة الستات منهم ايه ده، في واحدة فكاهية، فاهمني كده؟ بتضحك يعني، تقعد مع شوية الايه صاحبتها كده، يقعدوا ايه فين فلانة تضحكنا شوية، يروحوا جايبين دي اسمها مضحكة بني فلان. احنا عندنا منكدة بني فلان دلوقتي، خلاص كده كلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل بقى على من نزلت، فقالت عائشة: نزلت على مضحكة بني فلان. شوف أول ما هاجرت نزل على مين، خلاص كده نزل على اللي شبهها. وصل كده الكلام؟ لذلك سفيان النبي عليه الصلاة والسلام راح قايل هنا: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها، ما تناكر منها اختلف. لذلك سفيان الثوري يسأل عن رجل فقال: كيف هو؟ قالوا: ما نرى منه إلا الخير. بيسأل عن واحد فقال: من يجالس على من نزل؟ هو كان جاي من الشام، على من نزل؟ قال: نزل على القدرية، أول ما نزل نزل على أهل البدعة. قال: هو قدري. قال: إيه اللي نزله؟ نزله عليهم ليه؟ ما هو معنى أنه ينزل عليهم معنى أنه يحبهم، وده راجل فاهم. لذلك قال هو قدري، فلا ينزل ولا يماشي الرجل إلا من يحبه، ولا يجالس الرجل إلا من لا يجالسن أحد أحد، ولا يمشي أحد مع أحد، ولا يؤكل أحد أحد، وهو يختلف معه إلا اضطرارا. ليش حد يمشي حد أبدا كده وهو يكرهه؟ لا، الطيبون الطيبات والطيبون خبيثون لازم لا يواصل خبيث مع طيب، ولا طيب مع خبيث، لابد أن يكون طيبا مع طيب. وصل هذا الكلام؟ يبقى المشاكلة الظاهرة لابد أن تكون مشاكلة في الإيه؟ لابد أن تكون المشاكلة في الباطن. ما يجيش واحد أبدا يكون دارس اللي احنا نتكلم فيه وفاهم أصول السنة كويس وفاهم الكلام اللي احنا نقول ده، ويجي برضو يجالس أهل البدع، قاعد آكل شارب نايم رايح جاي معاهم. طب أنت مش عارف إن دول أهل البدع؟ يقول لك بس أنا كده يعني هم قاعدين. لا، لابد وأنك فيك شيء منهم أو أنت منهم، ولكن هذا نفاق، لأنك لو كنت تعرف هذا الأمر وكلمتهم لما جالسوك، ولو كنت تعرف هذه الأمور وتعمل بها لما جالستهم. وصل كده كلام؟ قال: وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الأثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيل ولا قرقندي. ما فيش حاجة اسمها ان انت تخالف الجماعة الاولى بايه؟ باسم او برسم. طيب ممكن نقلب الشريط هنا.